ما حكم مشاهدة المسلسلات اليومية التي تعرض في التلفاز والمصارعة الحرة أيضا؟ ما حكمها؟ هذا الأخوة يسأل. أنا المسلسلات تقسم قسمين، مسلسلات فيها شر يجب الإمساك عن الشر وإنكاره، والمسلسلات الطيبة اللي ما فيها شر لا بأس بسماعها. الآخر يقول إن وآخر المصارعة، المصارعة المصارعة ينبغي الحذر من المصارعة لأنها قد يكون فيها إبداع عورات ينبغي الحذر مما فيه بدو العورات. حتى مسابقة القدم الكرة إذا كان فيها بدو العورات لا يجوز النظر إليها.